ليقول أنه ليس هناك رب لكم غير عليه. أقول أن الأمر أو قصة موسى تحتمل معنيين، وفي كل المعنيين دليل على إثبات العلو لله عز وجل. يقول في الدليل الرابع عشر استهدى لفظ الأين غير واضح الاستدلال به، تقصديها أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عند الحاجة أين الله، كما سأل الجاري أين الله، هذا معنى الأين. ولا يمكن أن يسأل أين الله إلا إذا كان الله عز وجل موصوفا بشيء مما يقتضي السؤال وهو العلو. لو كان الله حالا كما يقولون أو أن الله ليس له وجود إلا معنوي ما جاز السؤال بأين، لأن الشيء المعنوي الذي يوجد في كل شيء أو في الأذهان فقط ما يسأل أين هو. ثم أيضا يقصد بالسؤال بالأين أن السؤال ترتب عليه جواب أقره النبي صلى الله عليه وسلم. أول النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الله، ثم جاء الجواب بأنه في السماء، مع رفع اليد مع رفع الأصبع مع الإشارة إلى العلو. هذا معنى قوله التصريح بلفظ الأين، أي السؤال عن جهة وهي جهة الفوق والعلو.